في الآخر قال له احنا غلطنا في البخاري. قال لي يا ابني ده قرآن. قال غلطت في البخاري ايه؟ ده القرآن يا ابني. فهو لما يقول كده بتلقائية واحنا عن غلطنا في البخاري، ده إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى مكانة الكتاب بسبب إجلال أهل العلم لكتاب البخاري. أجري وخلفي وخلفي ماء يسيل وادي وادي فان الفناء بأرض لها من الموت حادي لها من الموت حادي. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. ليس هناك شيء صعب مع الحب، وهذه الصفة الكاشفة هي التي ميزت جيل الصحابة رضي الله عنهم عن سائر الأجيال التي جاءت بعد ذلك. والحب له قانون لا يخالف فيه بر ولا فاجر، وهو أن تترك هواك لمراضي حبيبك، فمن لم يفعل ذلك فمحبته معلولة. قانون الحب يعني ترك الخلاف أو ترك خلاف المحبوب حتى لو كان على خلاف هواك. وقد قلت إن البر والفاجر في هذا سواء في هذا القانون، وقد لهج بذلك الشعراء مثلا الذين لم ينطلقوا من كلامهم على معنى ديني، إنما انطلقوا على معنى متعارف عليه بين الناس، كما قال المتنبي مثلا: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا أي وجدنا، وضع المصدر مكان الفعل، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقال القائل أيضا وهو أبو الشيص في كلام له طويل، يقول لا لا ليس أبو الشيص إنما قال قائل آخر في نفس هذا المعنى، قال: إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. ده انفعال، برغم أن الهجر مر عليه، لكن إذا كان الحبيب راضيا فينفعل المحبوب له، ليس له اختيار. ده قانون لا يختلف فيه بر ولا فاجر. فإذا أردنا أن نؤسس المعنى الشرعي فيه، ذكرنا ما يتعلق بحديث عبد الله بن هشام لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. الحب نوعان: نوع لا يمدح المرء به ويذم إذا تجاوز الحد فيه، أما النوع الآخر فهو الذي يمدح المرء به شرعا. النوع الأول من نوعي الحب الحب الفطري، كمحبة الرجل لولده أو محبته لامرأته أو لأبيه أو لأمه، هذا حب فطري لا يمدح المرء عليه، لا يستحق به درجة إلا إذا تعلق به معنى شرعي، كالرحمة مثلا. لما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجده يقبل الصبيان، قال: تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذا تعلق معنى شرعي بالحب الفطري يؤجر المرء عليه. وفي سنن النسائي بسند صحيح أن رجلا كان يجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصطحب ابنه معه، فكان يلاعب الولد والولد يلاعبه، ولا تخفى نبرة الحب ولا نظرة العين من المحب. وفي يوم من الأيام افتقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. قال أين فلان؟ قالوا يا رسول الله مات ولده. لكن في مرة من المرات لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة من الوالد إلى الولد، فقال له أتحبه؟ فقال الرجل أحبك الله كما أحبه. وهذا هو سقف الحب، أحبك الله كما أحبه. فمات الولد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده، فلما علم بذلك ذهب إليه وقال له ألا ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا سبقك إليه وفتحه لك؟ ده الحب الفطري، كمحبة الوالد للولد. ويا ليت الأبناء يعرفون هذا، إن الوالد يحب ولده محبة فطرية، بمعنى أنه مغلوب على هذا الحب، مغلوب. وقصة الثلاثة الذين انسد عليهم باب الغار نص في هذا مع أحاديث كثيرة. ده الحب الفطري كما قلت الذي لا يمدح المرء به إلا إذا تعلق بمعنى شرعي، ويذم عليه إذا تجاوز حدود الشريعة. يعني مثلا رجل كنز أموال الزكاة حتى يترك لابنه مالا، أو أن ولده صده عن الجهاد في سبيل الله، أو عن واجب أوجبه الله عز وجل عليه، كل هذا يذم المرء به. هذا النوع من الحب أنا لا أعنيه بكلامي، إنما أردت أن أكشف عن معناه. أما الحب الذي أعنيه وهو الذي يتعلق به المعنى الشرعي ويتعلق به الفرق بين رجل وآخر، هو محبة الاختيار. ومحبة الاختيار سباحة ضد التيار، محبة الاختيار تكون على خلاف هواك، وهي المحبة الممدوحة التي يتعلق بها منصب العبد بين يدي ربه يوم القيامة. يثبت الرجل على الحق، قد يدفع رأسه ثمنا لذلك، قد يشرد في جنبات الأرض، قد يعيش خائفا يترقب، لأنه لا يريد أن يترك شيئا أوجبه الله عليه. أي حب في ذلك؟ الدرجة إنما تنال بثبات المرء على الحق. وكما قلت المحب منفعل لمراضي محبوبه حتى لو كانت على خلاف هواه. هذا المعنى كان واضحا غاية الوضوح عند الصحابة رضي الله عنهم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، لما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مهاجرا، نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكانت دار أبي أيوب تتألف من طابقين، طابق أرضي وآخر علوي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في الطابق الأرضي، وقال لأبي أيوب الذي دعاه ليسكن فوق، قال له السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، أرفق بنا وأرفق بأهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سكن في الطابق الثاني فما من أحد من أصحابه يريد أن يلقاه إلا يجرح البيت من أسفل. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي، أي يأتيني أصحابي. صعد أبو أيوب وامرأته في الطابق العلوي، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأرضي. قال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي بالليل إذ فزعت وقلت: أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله، يعني تبقى رجلي أعلى من رأسه. بمجرد أن قرع هذا المعنى قلبه لم يستطع أن يتحرك طول الليل. وفي رواية الطبراني قال أبو أيوب: وانكسر لنا حب. الحب هو الجرة العظيمة التي يوضع فيها الماء. انكسر لنا حب فجففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل ماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أبو أيوب قال: نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: لا والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، اصعد إلى فوق. فصعد. قال: وكنت لا آكل إلا بعد أن يأكل، فنتحرى أنا وامرأتي مواضع أصابعه وفمه. فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه ففزعت. الصحابي لما يقول فزعت يبقى قلبه انخلع، ما كانش عنده مبالغات، ما يقولش أنا جدا جدا جدا جدا، لا، لما يقول لك فزعت يعني فزع، يعني الكلمة. قال: فزعت وصعدت إليه وقلت: يا رسول الله لم تأكل من الثوم أو البصل، أحرام هو؟ قال: لا، لكني أناجي من لا تناجي. كان جبريل عليه السلام يأتيه فيناجيه بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس للصحبة، لا ترى مثله أبدا في الصحبة. واسمعوا إلى هذا المثل الفريد العجيب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في ملأ من أصحابه فيهم عمر، قال: دخلت الجنة البارحة، أي في المنام، فرأيت قصرا ورأيت عليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قلت: من هذه؟ قالوا: هذه امرأة عمر. فقال: فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. فبكى عمر وقال: يا رسول الله أعليك أغار؟ فهل رأيتم صاحبا يراعي أصحابه حتى في المنام؟ لا ينظر إلى امرأة عمر رعاية لعمر، كان غيورا. فيقول: فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا، لن ترى صاحبا مثله قط صلى الله عليه وسلم في وفائه وفي رعاية للصحبة. كيف يأتيه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن ورائحة فمه بصل أو ثوب؟ ولذلك قال لأبي أيوب لما سأله: أحرام هو؟ قال: لا، لكني أناجي من لا تناجي. وكما في الحديث: إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فماذا قال أبو أيوب تعليقا على هذا الكلام بعدما علم الحكم الشرعي؟ أحرام هو؟ قال: لا، ليس بحرام، وبين العلة في تركه. قال أبو أيوب بعدما علم الحكم: لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره، حتى ولو كان حلالا، أنت تكره البصل أو الثوم، أنا أيضا أكره البصل أو الثوم، ليس لأنه حرام، لكن لأنك لا تأكله. هذا انفعال، انفعال لمراض المحبوب حتى لو كان على خلاف هواك. وفي حديث صلح الحديبية وهو حديث ممتع مشتمل على معان كثيرة منها هذا المعنى. وتعلمون قصة الحديبية وأن قريشا صدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، وحصل بقى مفاوضات ما بين رسل قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة من أرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن مسعود الثقفي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم متنفخا، أنفه في السماء بيفاوض من موقع القوة، هم الذين منعوا النبي وأصحابه أن يأتوا البيت. فقال: يا محمد، إنها واحدة من ثنتين، إذا قامت الحرب فهل رأيت أحدا اجتاح قومه قبلك، عمل في أهله وبهدلهم وحاربهم وقتلهم قبلك؟ وإن كانت الأخرى فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي رواية أوشادا خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني لا تتكئ على هؤلاء، دول شوية شراذم لا قيمة لهم في قريش، الملأ وأهل النخوة هم أهل القرار واللي معاهم السلاح، إنما دول مجموعة من الشباب الصغير شوية أوباش. فقال أبو بكر له: نحن نفر وندعه، امحص بظر الله. شتيمة قوية. قال عروة بن مسعود: من هذا الذي سب آلهتنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ابن أبي قحافة. فقال له عروة: والله لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لك في عنقي جميل، هو هذا الذي منعني أن أرد عليك. ثم جيء بوضوء ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض. الصحابة يتقاتلون على وضوئه، وما تنخم نخامة، وهو رجيع الأنف، إلا تقاتلوا عليها، فإذا وقعت في يد رجل دلك بها وجهه وجلده، وإذا كلموه لا يحدون النظر إليه، لا ينظر إليه هكذا، إنما يضع وجهه الأرض، ولا يرفعون أصواتهم عنده. وكان هذا شيئا جديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمح بذلك ولا بأقل من ذلك. إذا جاء فقام له رجل كان يكره ذلك، ولذلك قال أنس رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له لما يرونه من الكراهة في وجهه. فيا ترى لماذا تركهم في هذا الموضع يفعلون ما لم تجري العادة به؟ حتى يري عروة بن مسعود أن هؤلاء ليسوا أوباشا، هؤلاء سيقاتلون عنه إلى آخر رمق. وعروة بن مسعود أتى جاسوسا، ليرمق ما عليه المسلمون ثم ينقل التقرير إلى قريش، فسينقله هكذا. فلذلك تركهم يفعلون هذا كما قلت على خلاف سنته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. بعد ما انتهى هذا المشهد ذهب عروة إلى قومه وألقى إليهم التقرير التالي، قال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض وما تلخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، أي لا قبل لكم بهؤلاء. فانظر إليه، فانظر إلى كلامه أول مرة لما قال: ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك، وانظر إلى الذي وضعه بين يدي قريش. يا لبعد ما بينهما من البون الشاسع في النظرة إلى هؤلاء الصحابة. ما أعلم نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم رزق بأصحاب كنبينا. أصحاب موسى الذين اختارهم موسى عليه السلام على عينه، فقال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ولم يكن الكلام واختار موسى من قومه، لا، من تقتضي انه ترك خلفه فضلاء، لا، واختار موسى قومه. الخلاصة الذين هم قومه على الحقيقة، وذهب بهؤلاء 70 إلى ميقات الله عز وجل. فلما ذهب الخلاصة إلى الميقات قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ماذا قال موسى عنهم عليه السلام؟ قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ الخلاصة دول هم سفهاء. طب الذين تركتهم خلفك عبد العجل، أهدى قوم موسى وقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون. أصحاب عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أما أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى أحد أعلمهم أنه يريد أن يخرج لملاقاة قريش، فتكلم المهاجرون فأحسنوا فأعرض عنهم، ثم تكلم المهاجرون فأحسنوا فأعرض عنهم، فقال سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار: يا رسول الله كأنك تعنينا. وكان يريد أن يسمع كلام الأنصار لأن عليهم النصرة، قال: كأنك تعنينا، فأنا عن الأنصار أقول: صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت، ولئن خضت بنا البحر لنخوضنه معك، ولنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، وقال له المقداد: لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، بل نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. أساس هذا أجمع داعية الحب. فهذا كما قلت هو الذي ميز هذا الجيل. الذين قرأوا أخبار الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل قرأوا في شيء من الكتب أن جيلا استطاع أن يكون دولة في 10 سنوات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ دولة في 10 سنوات. ليه؟ ما كانوا يقدمون على كلام الله ورسوله أي كلام كان، ولهم في ذلك مواقف مشهودة، تعظيم الأمر والنهي والصبر على القدر، وصلوا فيه إلى قبة الفلك. انظر مثلا إلى ما رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله، قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، وهو يموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه يقول: يا أبتي. ابنه هو عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي جليل أيضا. يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ يعني بيرفع من نفسه. فلما قال له ذلك قال: فالتفت إلينا ثم قال: لقد رأيتني على أطباق 3، يعني مررت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أوما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ يقول عمرو: فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلو مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. فيصل به الحب والحياء أنه لا يستطيع أن يصوب بصره تلقاء وجهه. ويمكن هذا المعنى يعرفه من تلبس بداء العشق. إذا أحب الرجل امرأة لا يستطيع أن ينظر إلى وجهها، ينكسر على طول. فعمر بن العاص يقول: ما لو سئلت أن أصفه لكم ما استطعت. ليه؟ كان دايما إذا كلمه عليه الصلاة والسلام كان يحط وشه في الأرض من تبجيله صلى الله عليه وسلم. ده حب الاختيار. تؤمر على خلاف هواك فتقول سمعنا وأطعنا حتى لو كان الأمر مرا، لكن عاقبته محمودة. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ده لو نفذت الأمر. ما هو الأمر؟ اقتل نفسك أو اخرج من دارك، فهذا مر. ولكن قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه قال: اختصم الزبير مع رجل من الأنصار في سقيا أرض. أرض الزبير بن العوام في العالي، وأرض الأنصار أخفض من أرض الزبير. الأنصار يريد أن يسقي أرضه والزبير يريد كذلك. لم يكن هناك بقى لا مضخات رفع ماء ولا الكلام ده، فأراد الزبير أن يسقي أولا. ليه؟ لأن أرضه في العالي، لما يكون لا إذا كان الماء وفيرا الماء ممكن يصعد إلى الأرض العالية، والأرض المنخفضة طبيعي هتستوعب الماء حتى لو كان قليلا. فقال الزبير لصاحبه الأنصاري: سرح الماء، اتركه لي أروي أرضي أولا وبعدين أنت بعد كده. فأبى الأنصاري، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: يا زبير اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك حكمت له عشان ابن عمتك؟ حكمت له علي لوجه القرابة بينك وبينه؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء، لن تسقي أرضك. فنزل في هذا قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأبى عليه الصلاة والسلام على الأنصاري أن يسقي أرضه لأجل هذه الكلمة. وأنزل الله عز وجل هذه الآية في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون، فنفى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الخصومات. وليس هذا فقط، لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت عليه، يرضى ويعلم أن هذا هو قضاء رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فيرضى بقضاء الله. وليس هذا فقط، ويسلم تسليما، يعني يظهر علامات الرضا. هذا هو محل كلامه صلى الله عليه وسلم في الخصومات والمشاجرات. قال سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي أحد مشايخ أحمد والشافعي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال، فلا يجوز أن يوضع في مقابله أحد كائنا من كان، ولا أن يرد كلامه بكلام أحد كائنا من كان. في الصحيحين أن جماعة تماروا مع ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج، في حج التمتع، وكان ابن عباس يناظر على وجوب المتعة، أنه يجب على من يريد أن يحج أن يختار نسك التمتع دون الإفراد والقران. فقال قائل لابن عباس: قد كان أبو بكر وعمر لا يريان التمتع. فقال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر، أي ليس لأحد أن يقول كلاما في مقابله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أجل من ذلك. فهؤلاء الصحابة هم الذين عرفوا قدره عليه الصلاة والسلام. فهل يا ترى مر بأحدكم ولو كلمة، لا أقول لا سطرا ولا أقول كتابا ولا أقول صفحة، كلمة عن هؤلاء الأصحاب الكبار أنهم اجتمعوا في وقت ميلاده صلى الله عليه وسلم وأقاموا الاحتفالات الجوفاء التي يفعلها المسلمون اليوم؟ إذا كان الاحتفال دالا على الحب يبقى الصحابة قصروا في هذا الحب، فنحن ما نعلم حرفا، وأنا أقول بمنتهى الوضوح لا نعلم حرفا عن الصحابة أنهم فعلوا مثل ما فعل هؤلاء المتأخرون. كثرت المظهرية الجوفاء وحلت محل الحب الذي أصله وثمرته ووصفه الاتباع. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذ لا يتصور في المحب أن يخالف، فإذا خالف دل ذلك على أنه لا يحب. يبقى كما قال مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال: لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فدعوكم من العاطفة التي لا تقف على حدود الشرع، لأن بعض الناس يظن أن ترك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو نوع من الجفاء، وحاشا لله، فإن الصحابة لم يفعلوا ذلك. لكن الإنسان إذا يعني كان بعيدا عن مواقع النضال والمناضلة يتكلم كيفما يريد، وبعض المتأخرين يظن أنه أفضل من المتقدمين في مسألة العاطفة. واستمع إلى هذا الحديث الذي أختم به مقالي، وهو في صحيح مسلم وغيره، من حديث حذيفة بن اليمان. قال رجل لحذيفة يوما: والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتموه ما تركناه يمشي على الأرض. يا سلام، يعني تنسب الصحابة إلى التقصير، يريد أن يقول هكذا أنتم تركتموه يمشي على الأرض. لا، إحنا بقى لو مكانكم ما تركناه يمشي على الأرض من تبجيله وإكرامه وتعظيمه. فقال له حذيفة: أكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه موقفا من مئات أو ألوف المواقف التي مرت بالصحابة ليقول له: إنك تقول كلاما. في غزوة الأحزاب، كانت غزوة الأحزاب في برد شديد لدرجة أن الصحابة من شدة البرد كان أحدهم يحفر لنفسه ويدفن نصفه في الرمل طلبا للدفء. وأنتم تعرفون تجلد الصحابة وصبر الصحابة. فيه بعض الناس بيذهب إلى الحج، واحد قال لي مرة: الحج مش مفروض مرة واحدة في العمر؟ قلت له: نعم. قال: أشهدك أنني لن أحج بعد ذلك. قلت له: استغفر الله واتق الله، الكدت أن أموت من الشمس، كدت أن أموت من الشمس، والمخيمات فيها تكييف صحراوي، هي الشمس دي اللي هو بيقول أشهدك أنني لن أحج بعد الآن؟ لم يتحمل خمسة أيام، لم يتحمل خمسة أيام. الصحابة كانوا عايشين ليل نهار في هذا الجو، في حره وفي برده. فلما يصل الحال بهؤلاء الصحابة المتجلدين ان الواحد يدفن نفسه في الرمل طلبا للدفء، يبقى انا سادعوك تتخيل البرد كيف كان. ويدل على ذلك ايضا ما سيأتي، وهو من اغرب ما قرأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة. أظن الصحابة يقتتلون، طالما قالوا ويكون معي في الجنة كانوا يقتتلون على ذلك. يريد أن يوصل جاسوسا إلى الأحزاب، إلى معسكر قريش، لينظر أخبار القوم ويأتي. من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ فلم يقم أحد ولا واحد، برغم هذا الأمر المغري وهو معي في الجنة. فكرر الكلام ثلاث مرات لم يقم أحد. قال: فقال لي: قم يا حذيفة. قال: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. ما يقدرش يقول له لا. النبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم هو الذي لا يقال له لا. قال: ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، تعملش مشكلة تؤلب الأحزاب علينا. قال: ودعا لي فكأنني أمشي في حمام. ذهب عنه البرد وما يجد من البرد، وكأنه في جو إيه؟ في جو طيب. فلما ذهب إلى معسكر قريش وجد رجلا يصطلي، دنيا برد، يصطلي ظهره مكشوف وفي نار بيتدفى. قال: فهممت أن أخرج سهما فأرسله إليه، وعلم أنه أبو سفيان ابن حرب. قال: فذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا، فوضعت السهم في كبد القوس. قال: ثم رجعت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبر القوم، فأعطاني عباءته فتدثرت بها فنمت حتى أصبحت. فجاءني فأيقظني وقال لي: قم يا نومان. لما رجع من الأحزاب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، قال: عاد إلي القر. قعد يرتعش تاني من البرد بعد ما أدى المهمة. فلذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عباءته ليتدثر بها فيستدفئ فينام.